الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبنور وجهه الكريم أضاءت الأرض والسماوات، وبذكره تعالى تأتنس قلوب المؤمنين في الخلوات. سبحانه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلاة وسلاما على أذن الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وقاد سفينة الدنيا الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به لقاءنا معكم القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي غافر وفصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من

واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي كانت لما تيسر من سورتي غافر وفصلت. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل نقلنا لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة.